بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا في كتاب أوضح المسالك على إلى ألفية ابن مالك عند قول الشيخ رحمه الله: ولتثنيتهما، يقصد الذي والتي، اللذان واللتان رفعا، أقول جاء اللذان كتبا الدرس وجاءت اللتان كتبتا الدرس، واللذين واللتين جرا ونصبا، رأيت اللذين كتب الدرس واللتين كتبتا الدرس، مررت باللذين باللذين واللتين. فهم يا شيخنا؟ قال: وكان القياس في تثنيتهما وتثنية ذا وتاء أن يقال اللذيان. انتبه يا شيخنا، يقال ايه؟ اللذيان واللتيان وذيان وتيان، كما يقال القاضيان، يعني قاضي اخرها يا شيخنا ايه؟ ياء. لزيد على الياء الف ونون، اقول حضر القاضيان ورأيت القاضيين ومرت بالقاضيين. الذي والتي انتهت بياء مثل القاضي بالضبط، لكن بين الفرق بين القاضي والذي والتي، القاضي اسم معرب، لكن الذي اسم مبني، وكذلك التي. فأرادت العرب التفرقة بين المبني، بين تثنية المبني والمعرب، فحذفوا الحرف الأخير. سمع شيخنا؟ قالوا إيه؟ اللذان. قالوا شيخنا إيه؟ اللذان، صح؟ يبقى لكنهم فرقوا بين تثنية المبني والمعرب فحذفوا الآخرة. حذفوا إيه شيخنا؟ الآخرة اللي هو الياء يعني. ولذلك يقول الشيخ: موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثنية لا تثبتي. دي والياء إذا ما ثنية يا شيخنا، مش ما ثنيت. فهم يا مولانا الكريم؟ ولا إذا ما ثنيا إيه؟ لا تثبتي، صح؟ شو كده؟ طيب ما ثنيا بالألف عايد على مين؟ على الذي والتي، واضح؟ وليا إذا ما ثنيا، يعني إذا أردت تثنية الذي والتي عليك أن تحذف إيه؟ الياء، للفرق بين إيه يا شيخنا؟ أحسنت، يعني لا تثبت الياء في حالة التثنية. لا تقل يا شيخنا إيه؟ اللذيان، ولا تقل اللتيان، فلا بد أن تحذف إيه يا شيخنا؟ الياء. قال: فحذفوا الآخرة كما فرقوا في التصغير، إذ قالوا اللذي واللتي وذي وتي، فأبقوا الأول على فتحه. أبقى الأول يا شيخنا؟ طبعا معروف التصغير لابد أن يضم الحرف الأول. رجل أقول رجيل، أضم الحرف الأول وأكسر ما قبل الآخر، صح؟ رجيل، عفوا، يعني أضم الحرف الأول أكسر الحرف الثاني وأزيد ياء اسمها ياء التصغير، أقول رجيل على وزن يا شيخنا فعيل. واضح يا مولانا؟ طيب، كما فرقوا في التصغير بين المعرب وبين إيه؟ المبني، فقالوا في المبني يا شيخنا اللذيان، صح؟ واللتيان. طب من قال دي تعريفية، لكن أبقوا الحرف الأول إيه مفتوحة، اللا ذا ذا يان ذا، صح؟ قالوا يا شيخنا اللذي، عفوا، قالوا اللذي، قالوا يا شيخنا إيه؟ اللذي. أبقى بالألف، أبقوا الحرف الأول مفتوحا، صح؟ ما احنا قلنا الذي، دي يعني قال دي يعني هي ده التعريف لازمة يعني هي زائدة لازمة. فقال شوف الذي الحرف الأول ده اللي هو ذال يعني في التصغير أبقوه مفتوحا، بينما في الفعل المعرب في الاسم المعرب ها وضم أوله رجل أقول رجيل صح يا شيخنا؟ طيب درهم أقول دريهم واضح يا شيخنا؟ كما فرقوا في التصغير كما فرقوا إيه في التصغير بين كما فرقوا بين تثنية المعرب والمبني كذلك فرقوا في التصغير بين المعرب وبين المبني. فالمعرب ضم الحرف الأول صح يا شيخنا؟ هنا قال إيه أبقوا ها عمل أبقوا الأول على فتحه فقالوا يا شيخنا إيه أو شوف لا قالوا ذي ما سيب أل قالوا ذي صح. قال أبقوا إيه شيخنا الأول على فتح وزادوا ألفا قبل الآخر عوضا عن ضمة التصغير عوض يا شيخنا إيه عن ضمة التصغير أيوة. فقالوا إيه مولانا ها المثل قالوا ايه مولانا قاله ألا ألا ذي يا سمعنا يا شيخنا زاد ألفا في الآخر شوف ذي دعك من ال دي يا شيخنا ذي هذه الألف التي زيدت وأصلها الذي لا توجد ألف إذن زادوا ألفا في الآخر يعني عوضا عن ضمة إيه شيخنا التصغير أظن كده واضح. وتميم وقيس تشدد النون فيهما عوضا عن المحذوف أو تأكيدا للفرق. فهم حاجة قول مش فاهم وخلاص أنا بمسألك مش عشان تجيب يا شيخنا. تميم وقيس تشددان طبعا ورد في القرآن لغة التشديد يعني واللذان يأتي أنا منكم هذا التشديد قصد به عوضا عن الياء المحذوفة ولذلك يقول الشيخ إيه بل ما تليه أو ليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة يعني لا لوم عليك يعني يقول لك إذا أردت أن تسمي الذي أو التي عليك أن تحذف الياء خلاص. بعد ما تحذف الياء إيه الحرف الذي يلي الياء الذال أو له العلامة علامة التثنية في الرفع والنصب قل اللذان واللتان ورأيت اللذين واللتين بعد أن تحذف الياء أو للحرف الذي يلي الياء أو له العلامة أعطيه علامة الرفع اللي هي الألف وعلامة النصب اللي هي الياء صح يا شيخنا؟ قال والنون إن تشدد فلا ملامة لا لوم عليك وده على لغة مين يا شيخنا؟ تميم وقيس التشديد ده عوض عن ايه؟ عن الياء المحذوف. قال ايه ان تشدد ها فلا ملامة صح؟ والنون من ذين وتين شدد ايضا ما عندك ذا اسم اشارة مبني وتاء اسم اشارة مبني فحدث فيهما ما حدث في ايه؟ ها؟ فقالوا في التصغير ها؟ قالوا يا شيخنا ايه؟ قالوا ذي وتي يعني ذا قالوا يا شيخنا ايه ذي وتي صح في التصغير يعني يبقى جعلوا الالف دي عوض عن ضمة التصغير للفرق بين ايه يا شيخنا بين مبني والمعرب. وكذلك لما تقول ذا ذا يا مولانا ذا اللي اسم إشارة دي او تاء صح يا مولانا هذه الالف تحذف صح في التثنية. فقالوا ايه شوفنا الا ذان قالوا ذان يا شيخنا اذا دي الف ايه الف التثنية. طب اين الف المفرد حذفت كما حذفت الياء من الذي والتي على الفرق بين ايه يا شيخنا بين تثنية المبني والمعرب. وعند التصغير قالوا ايه ذي وتي الالف التي زيدت عوض عن ايه عن ضمة التصغير. الان فهمت؟ يبقى قال ايه يا شيخنا قال وفاعد بذاك قصد، يعني عندما تحذف الياء في التثنية تقول يعني اللذان اللتان ذاني وتاني، هذا الحذف لما حذفت نونت النون، نونت شيخنا ايه نون، تقول ايه اللذاني اللتاني، قال وتعود بذاك ايه قصد، يعني قصد تعود الحرف المحذوف، او للفرق، للفرق بين ايه شيخنا بين تثنية المبني وتثنية المعرب، خلاص فهمت يا شيخنا؟ ولا يختص ذلك بحالة الرفع خلافا للبصريين، طلعت على الرسول؟ يعني البصريون قالوا التشديد الذي ورد عن قيس وتميم يكون فقط في حالة الرفع، يكون مثله جاء اللذاني كتب الدرس واللتاني، لكن الكوفيين دي من مسألة الخلاف يا شيخنا، خلاص أجازوا تشديد النون في غير حالة الرفع، لأنه قرئ في السبع ربنا ربنا أرنا اللذا ربنا أرنا اللذين، طبعا لازم يا شيخنا المادة ده علشان تأتي بالإيه، ربنا أرنا اللذين صحيح مولانا، يبقى قرئ بهما في السبع دي قراءة سبعية يا شيخنا، إحدى ابنتي هاتين بالتشديد كما قرئ واللذان يأتيانها منكم، قال واللذان يأتيانها منكم فذانك برهانان، أظن كده واضح، يبقى هنا الشيخ يرد على البصريين الذين أجازوا تشديد النون في حالة الرفع فقط، قالوا لا يجوز في غير حالة الرفع، يعني في حالتين يا شيخنا ايه اي والله يفتح عليك صحيح مولانا. طيب وبل حارث بن كعب وبعض ربيع يحذفون نون اللذان واللتان، عارف في قبيلة اسمها قبيلة بل حارث بن كعب، وبعض ربيع يعني ليس كل ربيع، اذن بل حارث بن كعب كل القبيلة دي يحذفون ايه شيخنا النون، يعني يقول حضر اللذان كتب، يقول حضر اللذا كتب، يحذفون أي شيخنا، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر أبني كليب إن عمي اللذا أصلا لذاني، فحذفت يا شيخنا النون، دعا لغة يا مولانا إيه ها لغة الحارث أيوة، أظن كده واضح. البدة من بحر الكامل، وبحر الكامل وزنه متفاعل ست مرات، جمع الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل، فهو يقول إيه ده صدر بيت من الكامل، أبني كليب قبيلة من قبائل العرب إن عمي اللذا أصلها اللذاني قتل الملوك وفكك إيه الأغلال، يعني يصف قومه بالشجعان يا مولانا، فهم قتلوا الملوك وفك الأسرى، يعني أظن كده واضح. طيب والشعر الآخر يقول هما اللتا لو ولد التميم، سمعنا يا شيخنا أيوة، ده من رجز المشطور، الرجز الوزن مستفعل ست مرات، في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل، صح مولانا، هما اللتا أصلا هما إيه اللتان، فحذفت إيه النون على لغة بل حارث بن كعب وبعض ربيعا، ولا يجوز ذلك في ذان وتان للإلباس، طبعا ذان وتان ده اسم إشارة المثنى، لا يجوز حذف النون، لأنك لو حذفت النون هلتبس المفرد بالمثنى، لأن ذان ده مثنى، طب لما قل ذا صارت مفرد بذا لمفرد مذكر أشر، إذن حذف النون في تثنية ذا وتاء لا يجوز للإلباس، لأنها التبس المثنى بالإيه بالمفرد، فهمت يا شيخنا؟ وتلخص أن في نون الموصول ثلاث لغات، وفي نون الإشارة لغتان، خلاص؟ طيب نون الموصول يعني اللذاني الإثبات، واللغة لغة بل حارث الحذف، اللذا واللغة الثانية لغة التشديد، وهي لغة إيه؟ لغة يعني لغة قيس وتميمة، صح يا شيخنا؟ وتلق وفي نون الإشارة لغتان. اللغة الأولى يا شيخنا لغة التخفيف الذكر والتخفيف والتخفيف والتجديد بس ولا يجوز الحذف لله. أيوة نعم صحيح. جمع الذي الأنثى شوف جمع الذي الأولى الذين مطلقة انتقل الآن إلى الوقت انتهى. قال يا شيخنا جمع الذي إذا أردت أن تجمع كلمة الذي فلها جمعان، الأولى أقول جاء الأولى فازوا يعني الذين، والذين مطلقا ما معنى مطلقا يعني بإثبات الياء والنون لا تقل الذون، فقل جاء الذين رأيت الذين سلمت على الذين هذا معنى مطلقا يعني بإثبات الياء. أيوة صح يا شيخنا. قال ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا الأولى مقصورا. الأولى يا شيخنا أيوة مقصورا يعني ليس بعدها همزة يعني. ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا الأولى مقصورا وقد يمد يقول الأولاء قد والذين بلاء مطلقا مطلقا يعني بلاء والنون وقد يقال بالواو رفعا وهي لغة هذيل أو عقيل. قال الشاعر نحن الذين صبحوا الصباح لم يقل نحن الذين يا شيخ دعا لغة ايه هذيل أو عقيل يعني. وقال ولجمع المؤنث اللات واللائي صح يا شيخنا ها وبعضهم بالواو رفع النطق سمع شيخنا. سمع سيدنا. ولجمع المؤنث اللاتي واللائي اسمع ماذا قال الشيخ باللاتي واللائي التي قد جمع يعني جمعت اللاتي واللائي ها جمعت التي باللاتي واللائي فهمت واضح. اشوف جمع اصلا قد جمعت يعني او جمع لكن الالف دي اسمها الف الاطلاق او الف الاشباع. جمعت التي بلفظين او بلفظتين باللاتي واللائي فاللاتي ده جمع للتي واللاتي اتينا الفاحشه واللائي واللائي يئسن من المحيض. يبقى يا شيخنا قال ايه جمعت التي ها باللاتي واللائي واضح يا شيخنا. وهنا قال ولجمع المؤنث اللاتي طبعا باثبات الياء يا شيخنا واللائي بإثبات الياء وقد تحذف ياؤهما وقد تحذف ياؤهما تقول اللاتي كما أنت كتبت الآن اللاتي واللائي وفي لغة أخرى اللاتي واللائي واضح. ثم قال وقد يتقارض الأولى واللائي عارف يعني يتقارض سلفني وسلفك القرض يا مولانا يقول لك أعطيني قرض حسن. فمعنى التقارض كل منهما يحل مكان الآخر فهمت يا شيخنا. أعطيك مثالا يعني مجنون ليلى ماذا قال قال محى حبها حب الأولى كنا قبلها اللائي كنا قبلها وبعد المفروض الأولى ده جمع الذي الأولى فده اسمه على سبيل التقارض يعني أتى بجمع اسم الموصول المذكر جعلوا ايه للمؤنث على سبيل التقارض يا شيخ. يعني الان لو انت اردت ان تذهب الى المسجد لكي تصلي صلاة الجمعة وكل ملابسك زوجتك الكريمة غسلت كل الملابس فلا يوجد عندك ايوة فاخذت لباسها الثياب يعني لان كان العرب قديما ممكن ايه الى حد ما متبش يعني ما فيش فرق كبير يعني بين ثوب الرجل والمرأة يعني خاصة في البادية يا شيخ واخد بال حضرتك. فأخذت لباسها على سبيل التقارض فهمت يا شيخنا واضح. هذا معنى ايه قال واللائك الذين نذرا وقعا ده على سبيل التقارب، يعني ممكن اللائي تأتي مكان الذين كما أتت إيه يا شيخنا في المثال الذي قلته الآن، محى حبها حب الأولى كنا قبلها، أصلا حب اللاتي خلاص. إذن الأولى حلت محل إيه يا شيخنا؟ أيوة على سبيل التقارب، يعني هذا معنى وقد ها يتقارب. عرفت العبارة الجميلة؟ معنى قد تدل على التقليل، وهو شوف نذرا وقع صح يا شيخنا. اسمع، محى حبها حب الأولى كنا قبلها، يعني حب اللاتي، أظن كده واضح. يبقى وقد يتقارب الأولى وإيه واللائي، واللائي صح يا شيخنا. محى حبها حب الإيه الأولى، وهي أصلا حب إيه اللائي خلاص يا شيخنا. وقال فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحجورة. فهم معنى البيت؟ يعني شخص يا شيخنا أحسن إليك وبلغ من إحسانه أنه صار عندك أفضل من والديك. قال فما آباؤنا بأمن منه، يعني بأكثر منة منه، علينا اللائي قد مهدوا الحجورة، يعني فرش لك حجر كده عشان حتى عشان تنام. يعني اللائي قد مهدوا الحجورة، اللائي ده ها كما قال جمع الذي الأولى الذي شوف قال إيه باللات واللائي، فقل قد مهدوا يبقى أقصد جمع الذكور، فأتى مكانها بإيه يا شيخنا باللائي، وكان المفروض يقول الذين صح يا شيخنا. أيوة قال فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورة، المفروض يقول إيه الذين قد مهدوا أو الأولى مهدوا صح يا شيخنا. ده على سبيل يا شيخنا إيه التقارب. وهذا ما قاله الشيخ، قال واللائي كالذين نذرا وقع، يعني وقع في كلام العرب على سبيل التقارب خلاص يا شيخنا. ما قلناه أظن وضحت كده، إن شاء الله بعد قليل نكمل باقي الدرس هذا، والله أعلى وأعلم.